بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة أخذنا عددا من الأحكام المتعلقة بالمناسك، ونراجع بعضها إن شاء الله في بداية هذا المجلس. يوم الوقوف بعرفة، يوم العاشر أو الحادي عشر، يوم التاسع من ذي الحجة ولا من ذي القعدة؟ أي من ذي الحجة. طيب، متى يبدأ الوقوف؟ إيش يقول المصنف؟ من فجر يوم عرفة، ويمتد إلى فجر يوم النحر. وذكرنا أن الأقرب إن شاء الله إلى الصواب أنه يبدأ من بعد الزوال، فمن وقف قبل الزوال على المذهب يصح وقوفه، وعلى الرواية الأخرى لا يصح وقوفه. ما المقصود بالوقوف بعرفة؟ أي المكث فيها، سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا أو مارا. لو أنك مررت بعرفة مرورا وصدق على أنك مكثت فيها، فإن هذا يؤدي به الركن. وإن كان المذهب يرون أن الوقوف بعرفة راكبا أفضل، الحنابلة رحمهم الله يرون أنك يجزئ وقوفك في عرفة على أي وجه ما دمت من أهل الوقوف، لكن وقوفك فيها راكبا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف راكبا، ولأن ذلك أبعد لك عن مخالطة الناس. إذا كنت راكبا على دابتك فإن الغالب أنه لا يكون رديفك أحد، فتكون بعيدا عن مخالطة الناس والانشغال بالكلام وتبادل أطراف الحديث. على كل، فالأفضل في هذا يرجع إلى الشخص. إذا كان ركوبك في سيارتك مثلا أفضل وأهيأ لقلبك، فينظر فيه إلى حال الشخص وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قد يكون الشخص مثلا مقتدا به فيحتاج إلى أن يظهر للناس حتى يقتدوا بأفعاله، فليس هناك حال أفضل نقول إنه الحال الأفضل للجميع، إنما يعود إلى حال الشخص نفسه، فينظر ما هو الأصلح لقلبه. وذكرنا عددا من الأحوال التي يصح فيها الوقوف والتي لا يصح، كالنائم وغيره، المجنون ونحو ذلك. طيب، الوقوف بعرفة ركن أو واجب؟ ركن. لو فات يفوت الحج، أين يقف بعرفة؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يجزئ في أي مكان ما دمت في حدود عرفة، لكن الأفضل عندهم على المذهب أن تقف عند الصخرات وعند جبل الرحمة أيضا. وقولهم عند جبل الرحمة فيه نظر، لأنه لم يرد في النصوص التعمد أو تقصد الوقوف عند جبل الرحمة، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات. فلو أن إنسانا اقتدى وتحرى أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم فله وجه، أما الوقوف عند جبل الرحمة فلا يخلو كلام الأصحاب رحمهم الله من نظر. وبعض العلماء رحمهم الله يرون أن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم كان اتفاقا وليس تقصدا لمثل هذا المكان. الآن مكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف فيه، من ذهب إلى هناك يجد الذين لهم إبل هكذا يصورون الناس عليها ويركبون عليها، أصبح مكانا أشبه بالنزهة، قريب من الصخرات التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عندها. طيب، من وقف نهارا ودفع قبل الغروب، ايش يلزمه؟ دم، لأنه ترك الواجب. الواجب أن يجمع بين الليل والنهار في وقوفه، فالوقوف فيه ركن وفيه واجب. الركن المكث في الوقت ولو لحظة، الواجب أن تجمع بين الليل وبين النهار، هذا في من وقف نهارا. أما لو أنك وقفت ليلا إن ذلك يجزئك. إذن من وقف نهارا فلا بد أن يجمع بين الليل والنهار، فلا يدفع إلا بعد الغروب. ومن وقف بعد الغروب فإنه يجزئه ولو لحظة أن يقف في ذلك الموقف، لا بأس. نعم، أحيانا تدخل مع الزحام لا تجد مكانا، فما دمت في حدود عرفة وأنت في الباص، نعم نعم نعم، ولو مارا. ها، على كل حال المعاصرون يتكلمون أن الهواء يتبع القرار، فلو أن شخصا مثلا هو محرم وعليه مهمة الطيران، هذا الهليكوبتر يدور على دائما على الحجاج، فلو أنه كان حاجا ووقف بعرفة فوق، نحن ذكرنا أن الهواء يتبع القرار، فحكمه حكم الواقف بعرفة. كمن طاف حول الكعبة في الدور الثالث والكعبة أسفل منه، فإن الهواء له حكم القرار. ما شاء الله النوازل كثيرة في المناسك، ولذلك ألفت فيها مصنفات مستقلة. طيب بعد الوقوف بعرفة وين يذهب؟ نعم يدفع إلى مزدلفة، ويكون دفعه بعد الغروب. يبيت في المزدلفة أو يمر فقط؟ لا بد أن يبيت، وذكرنا أن الحنابلة رحمهم الله يقيدون ذلك بنصف الليل. فإذا جئت إلى مزدلفة قبل نصف الليل فيلزمك أن تمكث فيها إلى أن ينتصف الليل، ثم بعد ذلك لك أن تدفع. أصحاب رحمهم الله عندهم تيسير في مثل هذه المسائل، يقولون لك أن تدفع بعد نصف الليل سواء كنت قادرا أو عاجزا. وذكرنا أن كلامهم هذا فيه نظر، والصواب أن العاجز أو الضعيف هو الذي يدفع من مزدلفة إذا دخل ثلث الليل الآخر، أي بعد غياب القمر، أخذا بظاهر حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعن بعد غياب القمر. فأما قبل غياب القمر لا يدفع أحد منهم، سواء في المزدلفة يبيت فيها السقاه والرعاه وغيرهم، بخلاف منى كما سيأتينا أنه قد يؤذن للسقاة وللرعاه في المبيت. المزدلفة الجميع يبيت فيها، ولذلك سميت جمعا لأنه يجتمع فيها جميع الحجيج. الذين يؤذن لهم في المبيت في منى لا يؤذن لهم في ترك المبيت في المزدلفة، والذين كانوا يذهبون إلى عرفة يجتمعون في المزدلفة، بينما قريش كانت تمكث في المزدلفة ولا تخرج من حدود الحرم. إذن فالمبيت في المزدلفة واجب، ومن ترك هذا الواجب فإن عليه دم. فلو أنك جئت بعد طلوع الفجر فاتك الوقوف، فالحنابلة رحمهم الله يقولون في هذه الحالة يلزمك دم، وسواء كنت معذورا أو غير معذور. لكن قد يقال إن المعذور بالوقوف بعرفة لا يلزمه الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت الوقوف إلى طلوع الفجر، إلى طلوع فجر يوم النحر. فلو أن إنسانا لم يبت في المزدلفة لأنه لم يأتي إلا متأخرا ووقف بعرفة، ظاهر الحديث أنه لا يلزمه الدم. وعلى كل لو قيل بهذا فله وجه. نعم نعم، وأحيانا من الزحام ما تصل إلى المزدلفة، مع زحام الطريق لا تصل إلى المزدلفة. مثل هذا المعذور لا نستطيع أن نلزمه بالدم، أما المتهاون الذي يستطيع وفرط في هذا الواجب لإلزامه بالدم وجه، أخذا بأثر عبد الله بن عباس أن من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. طيب بعد المزدلفة وين يذهب؟ إلى منى. إيش يفعل في منى هذا اليوم؟ ها؟ يرمي جمرة العقبة، وتسمى أيضا الجمرة الكبرى، لأنه سيأتينا أن هناك جمرة صغرى وهناك جمرة وسطى. فيرمي جمرة العقبة، يرميها بكم حصى؟ بسبع حصيات. يكبر مع كل حصى أو يلبي؟ يكبر. هذه المناسك من الأهمية بمكان، حتى إذا حج طالب العلم أو اعتمر يؤدي نسكه على وجهه الصحيح. طيب تكلمنا عن وقت الرمي ولا ما تكلمنا؟ ما تكلمنا. وقت الرمي على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، فالمشروع والمستحب في رمي جمرة العقبة أن يرميها في الضحى بعد أن يدفع من المزدلفة، لأنه ذكرنا أن الدفع من المزدلفة يكون قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟ قبل طلوع الشمس. ففي عرفة يدفع بعد غروب الشمس، لأن الكفار كانوا يدفعون قبل الغروب، ففيه مخالفة لهم، فتدفع من عرفة بعد الغروب. وفي المزدلفة تدفع قبل شروق الشمس، لأن المشركين كانوا يدفعون بعد شروق الشمس. ونحن ننظر في أمر المناسك أن الشريعة ركزت على مخالفة المشركين في معتقداتهم وأفعالهم، لأن مخالفة المشركين ومخالفة الكفار أمر مقصود، خاصة فيما هو من معتقداتهم ومن خصائصهم. فنرى في عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الغروب لأنهم كانوا يدفعون قبله، ونرى في المزدلفة أنه دفع قبل شروق الشمس لأنهم كانوا يدفعون بعد شروق الشمس. على كل حال خلاصة الأمر أن رمي جمرة العقبة يكون في ضحى النهار. طيب لو أن شخصا دفع من المزدلفة بعد نصف الليل متى يرمي جمرة العقبة؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يرمي فور وصوله. فلو أنك دفعت بعد نصف الليل على المذهب فيحق لك أن ترمي قبل طلوع الفجر، وهذا فيه نظر. فالصواب إن شاء الله أن من دفع من الضعفة والذين مع الضعفة، لأنه يؤذن للضعيف ولمن معه، المرأة الضعيفة يؤذن لها، وكذلك يؤذن لمحرمها وإن كان قويا بأن يدفع قبل طلوع الفجر من المزدلفة. لماذا؟ لأنها لم تذهب بمفردها، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الدفع من مزدلفة بليل مع ضعفة أهله قدمه. فنعود إلى أصل المسألة، وهي أن من دفع بعد غياب القمر فإنه إذا وصل لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، جمرة العقبة لا يرميها الضعفة إلا بعد طلوع الفجر، أما القادرون فلا يرمونها إلا بعد طلوع الشمس، والنص في هذا واضح، أي بنية لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. فالقادر حتى وإن دفع مع الضعيف فإنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. سيقول قائل إيش الفائدة أننا قلنا إنهم يدفعون من المزدلفة بعد غياب الخمر ولكنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الفجر؟ نقول إذا دفعوا بعد غياب القمر لن يصلوا المزدلفة غالبا إلا على طلوع الفجر، خاصة في ذلك الوقت وخاصة في وقتنا أيضا في الزحام، والسنة واردة بهذا، ما نجلس نعمل العقل لماذا قدمناهم وقلنا امكثوا، هم قدموا من أجل الزحام وسيصلون إلى منى وليس فيها أحد، لن يتضرروا بانتظارهم. والنص في هذا واضح، وفعل عبد الله بن عمر مع ضعفة أهله عندما كانوا يرمون بعد الفجر، وتمني عائشة أن تفعل كما فعلت سودة إلى غير ذلك. أما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل طلوع الفجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، فهذا حديث لا يثبت، والضعيف لا يعول عليه في تقرير الأحكام الشرعية. نقرأ إن شاء الله، وين وقفنا؟ نعم يا شيخ، على المذهب يرمي، يرمي على المذهب، إذا دفع من مزدلفة بعد نصف الليل له أن يرمي فور وصوله، ويذهب بعد ذلك يطوف للإفاضة ولو كان قبل الفجر، كل هذا استدلالا بفعل أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث في ثبوته نظر. وقفنا وين يا أخوان؟ الآن مع القطار، نعم مع القطار، نعم يستطيع، خفف كثيرا من مسائل الزحام، نعم الله كثيرا، نسأل الله أن يعيننا على الشكر. يقول المصنف رحمه الله: ثم ينحر ويحلق أو يقصر جميع شعره. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا أن الناسك يقف بعرفة ثم يدفع إلى المزدلفة ثم يدفع إلى منى ويرمي جمرة العقبة، قال ثم بعد ذلك ينحر، ينحر هديه، هذا إذا كان معه هدي أو كان ممن يجب عليه الهدي، وذكرنا أن الذي يجب عليه الهدي هو المتمتع والقارن، فإذا كان معك هدي سواء سقت الهدي أو اشتريته من هناك فإنك تنحره. النحر هنا يكون فيما ينحر كالإبل، وكذلك يشمل كلمة المصنف الذبح، قول المصنف ثم ينحر، المقصود به أنه ينحر ما ينحر من الهدي ويذبح ما يذبح، فالبقر يذبح وكذلك الغنم فإنها تذبح، أما الإبل فإنها تنحر، ويجوز أن تذبح المنحور وأن تنحر المذبوح كما سيأتي معنا إن شاء الله في بابه. وعلى كل حال فالسنة في الإبل أن تنحر، والسنة في البقر والغنم أن تذبح. فالمصنف رحمه الله يقول هنا ثم ينحر ويحلق أو يقصر، لكن النحر هنا لا علاقة له بالتحلل، لأن المفرد لا يلزمه الهدي، ولذلك فالعلماء رحمهم الله لم يجعلوا للنحر علاقة في التحلل إلا لمن ساق الهدي، فمن ساق الهدي هو الذي يترتب على نحره أو يؤثر نحره في مسألة التحلل، أما ما عدا ذلك الذي لم يسق الهدي فإنه لا يترتب على نحره شيء من الأحكام. سيأتينا إن شاء الله كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالتحلل الأول متى يكون، وقد أشرنا إلى ذلك في جلسة سابقة. قال المصنف رحمه الله ثم ينحر، وينحر هنا وجوبا، أنه يجب عليه أن ينحر هديه، قال ثم ينحر ويحلق أو يقصر، فأفادنا المصنف أنه يجزئك أن تحلق ويجزئك أن تقصر، فأي الأمرين فعلت فإن ذلك مجزئ. يحلق الرجل والمرأة ولا الرجل؟ الرجل، المرأة لا يجوز لها أن تحلق رأسها اللهم إلا للضرورة، لذلك جاء النهي في الترمذي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحلق رأسها، أن هذا مما يشوه المرأة، المرأة أعوذ بالله تكون لا شعر لها، اللهم إلا في مقام الضرورة، إذا احتيج إلى ذلك فالضرورة لها أحكامها. وجاء في الحديث أنه ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، وعلى كل فالحلق هنا للذكر، والحلق أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، دعا لهم ثلاثا اللهم ارحم المحلقين، ودعا للمقصرين مرة واحدة. يحلق بالموس، وبعض العلماء المعاصرين يرون أن المكينة هذه التي تحلق ما يسمى صفر هذه تعتبر في حكم الحلق، ولكن لا يخلو هذا الأمر من نظر، لأنه يبقى جدر لشعر أو شيء منه أعلى بشرة الرأس، فالحلق المعروف أنه بالموس. طيب لو أن شخصا ليس له شعر أصلع، الحنابلة رحمهم الله يقولون ويستحب له إمرار الموسى على رأسه، وهذا فيه نظر. ولذلك ذكر الإمام المرداوي رحمه الله قال وفي النفس من ذلك شيء وهو قريب من العبث، وهو كما قال رحمة الله عليه. فالشخص الذي ليس له شعر هذا إيش الفائدة أننا نمر الموسى على رأسه؟ لكن إذا بقي شعيرات لا بأس، كلامهم مستقيم. لكن أما شخص ليس في رأسه شعرة واحدة نقول يستحب لك أن تمر الموسى على رأسك؟ رحم الله الأئمة ولهم اجتهادهم، والحق أحق أن يتبع. قال المصنف رحمه الله ويحلق أو يقصر من جميع شعره، شعر اليد ولا شعر الرجل؟ شعر الرأس، أيوة، من جميع شعر رأسه، هذا هو المقصود في كلام المصنف رحمه الله. والمصنف هنا يقول من جميع، فأفادنا أنك لو أخذت من جانبك الأيمن وجانب رأسك الأيسر ومن الأمام ومن الخلف أن ذلك لا يجزئ. وبهذا نعلم أن الذين يفعلون هذا عند المروة أنهم لا يتحللون على المذهب، فلا بد أن يعمم الإنسان جميع رأسه. هل جميع الرأس أي كل شعرة في الرأس؟ لا، ليس هذا مقصودا، إنما من مجموع، لأنك لا تستطيع أن تعمم جميع شعرات الرأس إلا في الحلق. أما التقصير لا تستطيع، لأن الشعر نباته منه القصير ومنه الطويل، فلا تستطيع أن تعمم جميع شعر رأسك. وقول المصنف هنا من جميع أي من مجموع الرأس، وليس المقصود من كل شعرة في الرأس. قال من جميع شعره، ويستحب له أن يبدأ بالجانب الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالجانب الأيمن. طيب الجانب الأيمن له أو للحلاق؟ لأن الحلاق لو وقف أمامك الآن سيكون جانبه الأيمن وين؟ الأيسر لك، فينظر إلى الجانب الأيمن للمحلوق، جانبك الأيمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شقه الأيمن. سواء كان الحلاق من ورائك سيكون الأيمن له هو الأيمن لك، لكن لو كان من أمامك فسيختلف الحال، فننظر إلى حالك أنت أيها المحلوق رأسه. قال المصنف رحمه الله ويقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنمله. المرأة تقصر، وليس المقصود أنها تحلق، إنما تقصر قدر أنملة، والأنملة هي أعلى الإصبع هذه. وقول المصنف قدر أنملة لا تجب الأنملة، والأنملة مروي عن أمير المؤمنين عمر، لكنها لا تجب على المذهب. فلو أنها قصرت أقل من أنملة فذلك يجزئها، إنما المقصود أنها لا تزيد عن الأنملة، فالأنملة لا تزيد عنها المرأة، فلا تقص من رأسها مثلا أنملتين، لأن الأصل أن المرأة توفر شعرها نظرا لأنه جزء، بل جزء أكبر من جمالها ونحو ذلك. فالشاهد أن المرأة تقصر سواء كان لها ظفائر، وهي ما تسمى في عرفنا هنا بيش يا طارق الدرايا، يسمونها أنتم في ها؟ كذلك، فإنها تأخذ هذه الظفيرة وتقص أنملة من آخرها، ولو أن شعرها مثلا ليس مظفرا فإنها تجمعه وتأخذ من أطرافه. فيقول المصنف إن المرأة تقصر قدر أنملة، وهذا الحلق واجب، والحلق أو التقصير أمر واجب وهو نسك على المذهب، فمن تركه فإنه لا يعتبر متحللا، فلا بد أن يحلق الذكر أو يقصر، وأن تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة. فلو أنك نسيت هذا الحلق ولبست، فالعلماء رحمهم الله يلزمونك بأن تخلع الثياب وأن تلبس الإحرام ثم تذهب وتقصر أو تحلق. قال المصنف رحمه الله ويقصر من جميع شعره، والمرأة قدر أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إذن هذا التحلل الأول، إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فإنك تحل التحلل الأول على المذهب. ودليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهناك وجه في المذهب، وهي رواية أيضا، أن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، لأنهم يضعفون الزيادة التي فيها وحلقتم، فيضعفون الزيادة التي تتعلق بالحلق، فيقولون إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وعلى كل حال فالأحوط للإنسان أن لا يتحلل التحلل الأول إلا برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير احتياطا، لأنك لو حللت بالرمي فقط رميت ثم لبست ثياب الإحرام سيقول لك الحنابلة في المشهور أنت عليك فدية لأنك قد ارتكبت محظورا حيث لبست المخيط قبل أن تحل التحلل الأول. فعلى كل الإنسان يحتاط لأمور عبادته بما لا يصل به إلى التنطع والخروج عن المألوف شرعا. فخلاصة الأمر أن المذهب يرون أن التحلل الأول يكون بالرمي وبالحلق أو التقصير. أن تفعل اثنين من ثلاثة، رمي أو حلق وتقصير أو طواف، فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فإنك في هذه الحالة تعتبر متحللا للتحلل الأول. يقول المصنف هنا ثم قد حل له كل شيء، كل شيء حرم عليه بالإحرام وليس كل شيء حرام عليه، لأننا هناك محظورات تحظر على المحرم بسبب دخوله في النسك فهي التي تحل له هنا، اللهم إلا ما يتعلق بالنساء، فيجوز لك أن تلبس المخيط إذا رميت وحلق، ويجوز لك أن تتطيب، ويجوز لك من المحظورات التي سبق معنا ذكرها وهي لا تتعلق بالنساء طيب الصيد في الحرم لا يجوز له، حل التحلل الأول أو حل التحلل الثاني. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ثم قد حل له أي للحاج أو الحاجة كل شيء إلا النساء، إلا النساء وطئا ومباشرة بشهوة وعقد نكاح أيضا على المذهب. فلو أنك حللت التحلل الأول ثم عقدت بامرأة على المذهب لا يصح نكاحك، ويلزمك بعد التحلل الثاني أن تعيد العقد مرة أخرى. شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن عقد النكاح يجوز بعد التحلل الأول، لأن المقصود هنا بالمنع ثم قد حل له كل شيء إلا النساء المقصود به ما يتعلق بالوطئ والمباشرة وهو الرفث. وقوله له قوة في الحقيقة وله وجه من النظر، لكن المذهب أحوط، المذهب أحوط من هذا الوجه الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والمقصود به النساء اللواتي يحللن له كزوجته أو أمته، وليس النساء مطلقا، إلا النساء خلاص يذهب يعيث في الأرض فسادا. فثم قد حل له كل شيء إلا النساء اللواتي هن حلال له. طيب والمرأة قد حل لها كل شيء إلا زوجها، ما نقول إلا الرجال، إلا إذا أردنا أن هذا عموم أريد به الخصوص هذا أمر آخر. قال المصنف رحمه الله ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة الذي هو ركن. إذن بعد أن يرمي جمرة العقبة وينحر هديه إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر والمرأة تقصر يذهب إلى مكة، يذهب إلى مكة والمراد به إلى البيت العتيق. والمصنف في سياق هذا الباب أحيانا يطلق مكة ويريد بها البيت الحرام، وأحيانا يطلق مكة ويريد بها الحرم، وأحيانا يطلق مكة ويريد بها ما هو في حدود الحرم وما هو أعم، والسياق في هذا محكم، والمقصود بها هنا البيت الحرام لأنه سيذهب ويطوف بالبيت العتيق. قال ثم يفيض أي يدفع من منى إلى البيت العتيق، والمقصود به هنا أن يذهب من منى إلى مكة لأداء هذا الركن العظيم وهو طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة أيضا، وبعض العلماء رحمهم الله يسميه طواف الصدر، وإن كان الأصوب أن طواف الصدر هو طواف الوداع وليس طواف الإفاضة. وعلى كل فهذه عدة مسميات لهذا الطواف. يطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط، وهذا الطواف ركن من أركان الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله في فصله. الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت قال أحابسة تناهي ظانا أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا له إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، فدل على أنها لو لم تطف لحبس النبي صلى الله عليه وسلم القوم حتى تطوف صفية رضي الله عنها طواف الزيارة. فدل ذلك على أنه ركن من أركان الحج لا يسقط، بينما طواف الوداع كما سيأتينا يسقط عن الحائض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم صفية أن تنفر دون أن تودع البيت، فدل على أن طواف الزيارة ركن وليس بواجب فقط. قال المصنف رحمه الله ثم يفيض، ظاهر العبارة أنه يفيض يوم النحر، وهذا هو المستحب أن يطوف طواف الزيارة يوم النحر، لكن لو أنه أخر طواف الزيارة عن يوم النحر يجوز له، بل إن الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يجوز له أن يؤخره إلى ما لا نهاية إلى آخر العمر، لأن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فلم يحدد نهاية لهذا الطواف. لكن إذا كنت متزوجا لا يجوز لك أن تقرب امرأتك، وهي متزوجة لا يجوز لها أن تسمح لزوجها أن يقربها ما لم تطف طواف الإفاضة. أنت تريد أن تؤخر طواف الإفاضة أهلا وسهلا، لكن امتنع ولا تقرب المرأة. فعلى كل حال الأقرب في هذا إن شاء الله أن طواف الإفاضة لا يؤخر عن شهر ذي الحجة، وهذا هو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه من أعمال الحج فلا يؤخر عن أشهر الحج التي هي وقت لأداء الحج بمناسكه. قال المصنف رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. يطوف استحبابا أو وجوبا؟ وجوبا، بل أعلى أنواع الوجوب وهو الركنية. قال المصنف: الذي هو ركن. فلو أنه ترك طواف الإفاضة فإنه لا يحل التحلل الثاني حتى يؤديه. طيب لو أن امرأة حاضت والرحلة التي حددت لها سيذهب عليها الطيران قبل أن يحصل لها الطهر، الحنابلة رحمهم الله يقولون تذهب إلى بلادها ثم تعود وتطوف مرة أخرى أو تمكث. طيب هذه المرأة لن تستطيع أن تعود، قالوا تعتبر محصرة. طيب خلاص يفوتها الحج، تعتبر محصرة وتتحلل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الحائض المضطرة يجوز لها أن تتلجم وأن تطوف بالبيت، تعمل على المكان ما يحفظه من أن ينزل منه شيء ويلوث المسجد، وهذا الوجه أصح من المذهب. فإن المضطرة التي تحتاج إلى أن تطوف بالبيت فإنه يجوز لها أن تتلجم وأن تطوف بالبيت. فالشريعة شريعة يسر، لا نقول للمرأة أنت فاتك الحج بسبب هذا الأمر الذي كتبه الله على بنات آدم وحواء، إنما نقول لها تلجمي وطوفي بالبيت. النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة لأن عائشة كانت أيام الحيض في حقها معدودة والأيام باقية في أيام الحج، هي حاضت قبل أن تصل إلى مكة، ولم يمنع أسماء بنت عميس رضي الله عنها وقد نفست، جاءها النفاس وهم يحرمون في ذي الحليفة، والنفاس سيستمر على الأقل 40 يوما، لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت. هذا وجه يقوي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المحتاج والمضطر إلى أن يطوف بالبيت كالمرأة الحائض فإنها تتلجم وتطوف بالبيت، ولا نضيع عليها هذا النسك الذي قامت به. قال المصنف رحمه الله: ثم يسعى إن لم يكن سعى. إذن يطوف للإفاضة ويسعى، يسعى سعي الحج. فالمتمتع الذي اعتمر طاف وسعى ثم حل، فإذا رجع من منى في يوم العيد فإنه يطوف للإفاضة ثم يسعى سعي الحج. يطوف للإفاضة ثم يصلي ركعتين. المصنف رحمه الله لم يذكر لنا الركعتين اعتمادا على ما سبق، أنه قد ذكر لنا فيما سبق أنه بعد الطواف يشرع له أن يصلي ركعتين خلف المقام. فيسعى المتمتع سعي الحج. إذن فسعيه الأول سعي للعمرة أو سعي للحج؟ سعي للعمرة. فبعد إفاضته من منى يسعى سعيا آخر للحج، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن المتمتع يلزمه في حجه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن المتمتع يلزمه سعي واحد، والصواب في هذا هو المذهب، أن المتمتع يلزمه سعيان. والمسألة محل خلاف قوي بين الحنابلة رحمهم الله فيما بينهم. شيخ الإسلام يرى أن، وهو وجه في المذهب، أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، والصواب إن شاء الله مع المذهب أن المتمتع يلزمه سعيان، لأن السعي الأول ليس لحجه إنما سعي لعمرته. ولو قلنا أنه يلزمه سعي واحد لازم من هذا أنه لا يسعى في حجه، وهذا لا يخلو من نظر. إذن فالمتمتع يلزمه سعيان. القارن والمفرد إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى في يوم العيد، ولذلك يقول المصنف هنا: ثم يسعى إن لم يكن سعى. وقوله إن لم يكن سعى هذا محمول على المفرد والقارن، ولذلك عبارة المصنف تحتاج إلى تحرير، لأن ظاهرها يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، وهذا خلاف المذهب، والمصنف لا يريد هذا، لأن الكتاب مؤلف ومصنف في المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. فقوله ويسعى إن لم يكن سعى هذا ظاهر العبارة أن المتمتع لا يلزمه إلا سعي واحد، وهذا ليس مرادا، إنما مقصود المصنف ويسعى إذا كان قارنا أو مفردا إن لم يكن سعى. متى إن لم يكن سعى؟ بعد طواف القدوم، لأنه سبق لنا أن من طاف طواف القدوم يستحب له أن يقدم سعي الحج إذا كان في أشهره، فإن أخره ولم يقدمه بعد طواف القدوم فإنه يسعاه متى؟ يؤديه متى؟ في يوم العيد. واضح؟ فالمصنف رحمة الله عليه هنا يقول ثم يسعى إن لم يكن سعى. ظاهر عبارة المصنف أن من أفاض من منى إلى مكة فإذا كان متمتعا فإنه يطوف للإفاضة مباشرة، وكذلك القارن يطوف للإفاضة مباشرة. ظاهر العبارة يدل على أنك تفيض من منى أنت متمتع على طول تطوف طواف الإفاضة. الحنابلة في مشهور المذهب يرون أنك إذا كنت متمتعا فإنك تطوف طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، وكذلك إذا كنت قارنا أو مفردا ولم تطف للقدوم قبل ذهابك إلى منى فإنك تطوف طواف القدوم قبل طواف الإفاضة. والمذهب فيه نظر، فإن طواف القدوم مشروع للقارن والمفرد قبل أن يصل إلى منى، أما إذا وصل إلى منى فإنه لا يشرع له أن يطوف طواف القدوم قبل طواف الزيارة. فهمتم صورة المسألة التي يتكلم عنها الحنابلة رحمه الله؟ ظاهر العبارة إذا أفضت من منى على طول تطوف طواف الإفاضة. الحنابلة رحمه الله يقولون أنت متمتع طف طواف القدوم أولا ثم اركع ركعتين وبعدين طف طواف الإفاضة. أنت قارن أو مفرد لم تطف للقدوم قبل ذهابك إلى منى فإنك قبل أن تطوف للإفاضة تطوف طواف القدوم وتصلي ركعتين ثم تطوف طواف الإفاضة. هذا كلام الأصحاب رحمه الله في مشهور المذهب. والصواب أن المتمتع لا يستحب له ولا يشرع في حقه أن يطوف طواف قدوم، إنما يبدأ مباشرة بطواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا لا هو ولا أصحابه. ومنهم من لم يطف للقدوم وكان قارنا أو مفردا، ومنهم من كان متمتعا ولم يفعل طواف القدوم. فالمذهب في هذا فيه نظر واضح، أن يقول للمتمتع يشرع لك أن تطوف طواف القدوم قبل الزيارة، وأن تطوف أيها القارن والمفرد طواف القدوم إن لم تكن طفت قبل ذلك. فيأتي الحاج من منى إلى مكة ومباشرة يبدأ بطواف الزيارة، لأن طواف الزيارة يعتبر كمن دخل المسجد والصلاة قد أقيمت. هل يشرع له أن يصلي تحية المسجد؟ لا يشرع. ففي هذه الحالة كلام الأصحاب في ظاهر المذهب لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء. هذا التحلل الثاني، إذا طفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الحج إذا كنت متمتعا أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسعى مع طواف القدوم فإنك في هذه الحالة تحل التحلل الثاني. إيش يفيده التحلل الثاني؟ إيش كان ممنوع عليه؟ إيه، امرأته يجوز له بعد التحلل الثاني أن يباشرها ونحو ذلك مما كان ممنوعا عليه. إذن فعندنا تحلل أول وعندنا تحلل ثاني. التحلل الأول يكون بماذا؟ برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. الحنابلة رحمه الله يقولون لو أنه رمى وطاف طواف الإفاضة يحل التحلل الأول، لو أنه حلق أو قصر وطاف طواف الإفاضة فإنه يحل التحلل الأول. إذن عندهم التحلل أن تفعل اثنين من ثلاثة، رمي أو حلق وتقصير أو طواف. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فإنك في هذه الحالة تعتبر متحللا للتحلل الأول. إذا رميتم وحلقتم النص في هذا وارد، أن الرمي والحلق أو التقصير يعتبر مؤثرا في التحلل الأول. لماذا جعلتم يا معشر الأصحاب الطواف مؤثرا؟ قالوا ما دام مؤثرا في التحلل الثاني وهو أعظم منه فلأن يكون مؤثرا في التحلل الأول من باب أولى. على كل حال نحن نقول كلام الأصحاب فيما يتعلق بالطواف فيه نظر، فالرمي والحلق هذا وارد به الحديث على الخلاف في مسألة زيادة وحلقتم. الإفاضة هذا مشهور من المذهب، هذا المشهور من المذهب. والرواية الأخرى أنه لا يشرع له طواف القدوم سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يطف قبل. وظاهر عبارة المصنف موافق للراجح ومشهور المذهب كما أسلفت. قال المصنف رحمه الله وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، أي بعد أن يطوف ويسعى يسن له أن يشرب من زمزم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم شرب من زمزم وجاء إلى بني عبد المطلب وهم يسقون الناس فأعطوا له دلوا من زمزم وشرب. زمزم سميت بهذا الاسم، وزمزم معروفة، وسميت بهذا الاسم قالوا لأنها عندما ضرب جبريل عليه السلام الأرض بجناحه ففار هذا الماء قالت هاجر زم زم أي اجتمع أيها الماء المبارك، وقيل لأنها جمعت التراب حتى لا يسيل هذا الماء نظرا لأنها كانت في عطش شديد. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال لولا هاجر لكانت زمزم عينا معينا، أي لسالت في وديان مكة. قالوا فسمي زمزم من هذا. والمصنف رحمه الله هنا يقول يسن للحاج إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج أن يشرب من زمزم، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يشرب منه لما أحب، أن يدعو فإذا شرب فإنه يشرب بنية الشفاء مثلا أو بنية شيء من أمور الدنيا والآخرة مما يحبه. ولذلك جاء عن عبد الله بن عباس أنه كان إذا شرب يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، فيشرب الإنسان من زمزم لما أحب. ولذلك جاء عن عدد من السلف منهم من شرب لكي يهبه الله عز وجل حفظا كحفظ فلان من الأئمة وفقها كفقه فلان، وهذا أمر مشروع، فيشرب الإنسان منه لما أحب. ولذلك جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم ماء مبارك كما هو معلوم، وقد روي أنه طعام طعم. يقول المصنف رحمه الله وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه، أي أن تشرب منه كثيرا حتى تمتلئ أضلاعك، بمعنى أن المعدة ما شاء الله تنتفخ هكذا حتى تلتصق بالأضلاع. ونص الحنابلة رحمهم الله على أنه يتضلع منه اعتمادا على الحديث الذي فيه أن آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم، فإن المنافقين لا يتضلعون، لأنك عندما تشرب منه كثيرا طعم ماء زمزم ليس كالماء العذب جدا، إنما فيه شيء من المرارة تقريبا، فكونك تشرب منه كثيرا هذا إنما يبعثك على ذلك الإيمان بأنك مؤمن أن هذا الماء مبارك وأنه لما شرب له، بينما المنافق الذي لا يؤمن من مثل هذا لا يشرب ولا يتضلع منه. فنص الحنابلة رحمه الله هنا على التضلع منه لأنه فارق بين المؤمن والمنافق. قال ويدعو بما ورد، أي يدعو عند شربه بما ورد، ومنه ما سبق ذكره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله ثم يرجع فيبيت بمنى، بقي معنا وقت. قال ثم يرجع فيبيت بمنى، يرجع منين؟ احنا الآن نمشي على مراحل ونتصور، نحن الآن طفنا وسعينا وشربنا من زمزم، بعد ذلك نعود من مكة إلى منى. قال ثم يرجع، أي الحاج والحاجة، قال ثم يرجع فيبيت بمنى، يبيت وجوبا ليس استحبابا. إذن فسبق معنا مبيت بمنى وهو ليس بواجب، ما هو؟ ليلة عرفة. فالمبيت بمنى ليلة عرفة ليس بواجب، والمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق واجب، هذا من واجبات الحج، من ترك المبيت كله فإنه يلزمه دم. ولذلك بات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في منى الثلاث الليالي وقال خذوا عني مناسككم، ورخص للرعاة والسقاة، استأذنه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يذهب إلى مكة من أجل السقاية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت، وأذن أيضا للرعاة الذين يرعون الإبل إبل المسلمين، ففي مزدلفة لم يأذن لهم لأنهم معهم الماء الذي ترووا به يوم التروية، ذهبوا به إلى عرفة وعادوا في نفس اليوم، فيوم واحد وإبلهم ودوابهم معهم، لا تحتاج إلى أن يرعاها أحد لأنهم سيفيضون من المزدلفة إلى منى، بينما في أيام منى الثلاثة سيحتاجون إلى أن يسقوا الناس ويحتاج الرعاة إلى القيام بشؤون دواب المسلمين، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه عندما رخص لهم أن المبيت واجب، لأن الرخصة يقابلها إيش؟ يقابلها العزيمة، فدل على أن غير السقاة وغير الرعاة لا يستثنون من المبيت. أضاف بعض العلماء رحمهم الله الذين لهم أعذار، كالمريض مثلا، أنت في المستشفى مأذون لك، أنت قائم بعمل عام كرجل الشرطة ورجل المطافي ونحو ذلك، يأذن له العلماء رحمهم الله قياسا على السقاة والرعاة بجامع المصلحة العامة للمسلمين، ما يقول الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاة والرعاة، إذا أنت يا رجل المرور أو رجل الشرطة الذي تعين على استتباب الأمن لا لا أمكث في منى. ففي هذه الحالة القياس في هذا جلي إن شاء الله. وقول المصنف يبيت بمنى، إذا لم تكفي منى الناس، منى صغيرة ليست كبيرة، إذا لم تكفي فإن منى وما جاورها إذا اتصلت الخيام أو اتصل الحجاج يأخذ حكمها. فالعلماء المعاصرون ينصون على أن منى وما جاورها ما دامت الخيام متصلة أو اتصلت صفوف الحجاج ببعضهم، الحجاج مثلا نائمون في الوقت الأول كان الناس ينامون على الأرصفة ويخرجون خارج حدود منى، فهذا يأخذ حكم منى. فالذين يصلون في المسجد الآن إذا اتصلت الصفوف وإن خرجت من صرح المسجد وإلى الشارع، فإذا اتصلت الصفوف فإنها تأخذ حكم الجماعة الواحدة. قال المصنف رحمه الله: ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال. ثلاث ليالي ما هي؟ ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ثلاث ليالي لمن لم يتعجل. إذا كنت ستمكث ولن تتعجل فإنك تبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر. تعجلت يجب عليك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فقط، وسيأتي متى يسمح لك أن تتعجل. فالمصنف رحمه الله هنا يقول فيبيت بمنى. كم يبيت بمنى؟ هل يبيت الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أم يبيت جزءا من الليل؟ معظم الليل لابد أن تبيته في منى حتى يصدق عليك أنك بت، فتبيت معظم الليل. فلو أن إنسانا جاء إلى منى بعد أو عند غروب الشمس فإنه يمكث معظم الليل، فإذا مر معظم الليل فإن لك أن تخرج من منى في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله: فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. في أيام منى يجب عليك أن ترمي الجمار. سبق معنا أنك ترمي جمرة العقبة متى؟ ضحى. في يوم إيش؟ في يوم النحر. في أيام منى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر ترمي ثلاث جمار: الجمرة الصغرى وهي القريبة من مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ويرمي، يرمي وجوبا لأن الرمي واجب في هذه الأيام، وكذلك في يوم النحر في جمرة العقبة. قال ويرمي الجمار، المقصود به هنا الجمار الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم بعد ذلك يأتي بالوسطى ثم يأتي إلى الكبرى. يرمي جميع هذه الجمرات وهو مستقبل للقبلة على المذهب. تأتي إلى الجمرة الصغرى وتجعلها بينك وبين القبلة فترميها بسبع حصيات، ثم تأخذ ذات اليمين كما يذكر الحنابلة رحمه الله فتجعل الجمرة عن يسارك وتقف تدعو. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف طويلا، بل جاء في بعض الروايات أنه وقف بمقدار قراءة سورة البقرة يدعو. قراءة سورة البقرة لو أن إنسانا قرأها بشيء من الحذر سيقرأها مثلا في 50 دقيقة تقريبا، وإذا قرأها بقراءة متأنية قد تزيد على الساعة والنصف. فعلى كل يقف بعد أن يرمي الجمرة الصغرى يقف طويلا ويدعو رافعا يديه مستقبلا القبلة، ثم بعد ذلك يأتي إلى الجمرة الوسطى يرميها وهو مستقبل للقبلة. هكذا ينص الأصحاب رحمه الله، مع أن الاستقبال لم يرد منصوصا عليه في ما يتعلق بالرمي، إنما جاء في الدعاء. فيرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم يأخذ ذات الشمال، واضح؟ إذن في الصغرى يأخذ ذات اليمين. ولعل الأصحاب رحمهم الله قاسوه على حب التيامن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهره وفي شأنه كله، ولم يرد منصوصا عليه أنه يأخذ ذات اليمين، إنما في الجمرة الوسطى أنه أخذ ذات الشمال، هذا وارد في بعض الروايات. فإذا رمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات فإنه يأخذ ذات الشمال ويقف طويلا، لكنه أقل من الوقوف الأول، يدعو ثم بعد ذلك يذهب إلى جمرة العقبة. الحنابلة رحمهم الله يقولون إنك ترميها وأنت مستقبل للقبلة، فترميها على حاجبك الأيمن هكذا، يعني أن تقف مثلا هذه الجمرة أمامك، عفوا القبلة أمامك والجمرة عن يمينك، فإنك ترميها على حاجبك الأيمن، بمعنى أنك تفعل كهذه الطريقة الذي فعلته. والوارد عن عبد الله بن مسعود أنه يستقبل جمرة العقبة فيجعلها أمامه ومكة عن يساره ومنى عن يمينه، على خلاف ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفي بعض الروايات هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والصفة التي وردت في السنة أصح من المذهب، وأقوى من المذهب، والمستحب للإنسان أن يفعلها وإن خالف المذهب. فجمرة العقبة ترمى على الصفة التي ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فتستقبل الجمرة ولا تستقبل القبلة، إنما تجعل مكة عن يسارك، بمعنى أن القبلة عن يسارك ومنى عن يمينك، ثم ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات. هل تقف وتدعو؟ لا. إذن يقف ويدعو متى؟ بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى، ولا يدعو بعد الجمرة الكبرى. لو أنه نكس فبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، لا يصح له الرمي إلا في الصغرى فقط، فنقول له ارجع إلى الوسطى وأكمل الرمي إلى الكبرى. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: ويرمي، أي يرمي هنا وجوبا، ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، الثلاثة إذا تأخر واليومين إذا تعجل، بعد الزوال وقبل الصلاة. هذا الوقت الذي يجوز فيه الرمي عند الحنابلة رحمهم الله أن ترمي بعد الزوال. الزوال هذا دخول وقت العصر أو المغرب، الظهر. فبعد الزوال ترمي الجمار، تبدأ بالجمرة الصغرى. قبل الزوال لا يجوز لك، ولو رميت لا يصح رميه. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، أي في الأيام التي بعدها في أيام التشريق إذا زالت الشمس. وقال عبد الله بن عمر: كنا نتحين، أي ننظر ونراقب زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. هذا يدل على أن هذا وقت قبله لا يجزئ أن يرمي الإنسان الجمار، وهذا هو القول الصواب إن شاء الله، أن رمي الجمار لا يصح ولا يجزئ قبل الزوال. فإذا رميت قبل الزوال فإن ذلك لا يجزئك حتى لو كنت ستتعجل، وإن كان في المذهب رواية أنه يجوز لمن أراد أن يتعجل في اليوم الثالث أن يرمي قبل الزوال، وهذا كلام مخالف للصواب إن شاء الله. والصواب أن رمي الجمار في أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال. قول المصنف بعد الزوال وقبل الصلاة، أي قبل صلاة الظهر، فإذا زالت الشمس فإنك ترمي ثم بعد ذلك تصلي، هذا الوقت المستحب. لكن لو أنك رميت بعد صلاة الظهر لا بأس. إلى متى يمتد؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: يمتد وقت الرمي إلى غروب الشمس. فمن زوال الشمس إلى غروب الشمس هذا وقت الرمي. لو أنك رميت قبل الزوال لا يجزئك، لو أنك رميت بعد الغروب لا يجزئك على المذهب، اللهم إلا السقاة والرعاة فإنه يرخص لهم نظرا لأنهم منشغلون بمصالحهم. إذن فنلخص ما يتعلق بالوقت: في وقت رمي جمرة العقبة، حتى نجمع بين هذا وهذا ونعرف إيش الفرق، في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس للقادر إلى غروب الشمس، ومن طلوع الفجر للعاجز إلى غروب الشمس. واضح؟ هذا في رمي جمرة العقبة. لو أنه لم يرمي جمرة العقبة حتى غربت الشمس إيش يفعل؟ الحنابلة رحمه الله يقولون: يرمي من الغد. والصواب فيما يتعلق برمي جمرة العقبة أن له أن يرمي بعد الغروب، أخذا بإذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لزوجته ولأختها عندما وصلوا من المزدلفة إلى منى بعد غروب الشمس، فأذن لهم أن يرموا جمرة العقبة ولم يرى عليهم شيئا. إذن في رمي جمرة العقبة إذا ترك لعذر الرمي وجاء الغروب فإنه يرمي بعد الغروب ولا بأس، أخذا بفتوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما ما يتعلق برمي الجمار في أيام التشريق فإنه يبدأ بعد الزوال، عند الزوال يبدأ وقت الرمي وينتهي بغروب الشمس. فإذا فاتك فإنك ترمي غدا. أنت فاتك مثلا الرمي اليوم 11، ترمي متى؟ غابت الشمس ولم ترمي، نقول ترمي غدا. متى غدا؟ بعد الزوال. كيف يفعل؟ هل يأتي يرمي الصغرى عن يوم 11 ويرميها عن اليوم 12؟ لا، نقول ارمي الرمي الأول عن يوم 11، ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وتنوي بنيتك أن هذا عن يوم 11، ثم تعود وترمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى عن اليوم 12 الذي أنت فيه. واضح يا إخوان؟ فإذا غابت الشمس وأنت لم ترمي فالحنابلة رحمه الله يقولون أنك ترمي من الغد. بعض العلماء وهو وجه في المذهب أنه يجوز لك أن ترمي بالليل، واستدلوا بحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قالوا: فالمساء يدل على أن ذلك يجوز له أن يرمي بعد غروب الشمس. والجواب عن هذا أن المساء في لغة العرب يطلق على وقتين، هناك مساء وهو اشتداد الظلام من بعد غروب الشمس، وهناك مساء من بعد الظهر. ويؤيد أن المراد في الحديث هو المساء الذي قبل الغروب أنه سئل عن الرمي في يوم النحر، ويوم النحر ينتهي بغروب الشمس، فليس بعد غروب الشمس يوم نحر. واضح يا أخوان؟ فعلى كل حال الصواب في هذا إن شاء الله هو المذهب أن الإنسان في أيام التشريق يرمي من الزوال إلى غروب الشمس، فإذا فاته الرمي فإنه يرمي في اليوم الثاني. الرمي كله يعتبر نسكا واحدا، هذا على المذهب، سواء رمي جمرة العقبة أو رمي الجمار. يجوز لك على المذهب أن تؤخر رمي جمرة العقبة وأن تؤخر هذه الأيام الثلاثة إلى آخر يوم، فترمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ترمي عن اليوم الأول، ثم ترمي عن اليوم الثاني، ثم ترمي عن اليوم الثالث. هذا إذا حصل لك عذر وتركت الرمي. والصواب أن رمي جمرة العقبة مستقل عن رمي الجمار، فهو واجب مستقل غير رمي الجمار في أيام التشريق. خلاصة الأمر حتى لا نأخذ الوقت، أن المصنف رحمه الله هنا يقول: ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. وتكلم عن المتعجل ونتركه إلى مجلس القابلة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل الجميع التوفيق. فيه إضافة يا أخوانا وإشكال؟ نعم، لو رفعت في الصوت قليلا. الموالاة، الموالاة بين الطواف والسعي، ذكرنا أن الحنابلة يرون أن هذا سنة، فلك أن تطوف في أول الشهر وتسعى في آخر الشهر. وعلى كل حال فالمسنون له أن يوالي بين الطواف والسعي، لكن الاشتراط لا يشترط، إنما الموالاة بين الأشواط هي المشروطة على المذهب. فأشواط الطواف الموالاة بينها شرط، والأشواط السعي الموالاة بينها شرط. أما بين الطواف والسعي فليست الموالاة شرطا، إنما هي سنة على المذهب. طيب، ذكرني الأخ بصورة، وهي لو أنه قدم السعي على الطواف. نحن ذكرنا في الصورة التي ذكرها المصنف أنه يذهب لطواف الإفاضة ثم يسعى. لو أنه سعى سعي الحج قبل طواف الإفاضة، الحنابلة رحمه الله يرون أنه لا يجزئه هذا، فإن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، لأنه لا يشرع لك أن تتطوع بالسعي. يشرع لك أن تطوف بالبيت نفلا، لكن يشرع لك أن تطوف بين الصفا والمروة نفلا؟ لا، لا يشرع، لم يرد هذا. إنما الوارد هو التنفل والتطوع بالطواف، لأنه يعتبر صلاة على المذهب. فعلى كل حال الخلاف في المسألة فيه شيء من النظر للذين يقولون بأنه يجوز أن يقدم السعي على الطواف، وإن كان قد حكي الإجماع، لكن الخلاف موجود في المسألة. خلاص يا أخوان؟ نعم. لا، لا يلزمه شيء. إذا أخر رمي جمرة العقبة إلى بعد الغروب فإنه لا يلزمه شيء. ذكرنا أثر عبد الله بن عمر مع زوجته وأختها، عندما وصلنا إلى منى بعد الغروب فأمرهن أن يرمين جمرة العقبة ولم يرى عليهن شيئا. نعم، التوقيت في البداية، هم يقولون وقت النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء الرمي، ولكن لم يحدد آخره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وأجاز لبعض أصحابه أن يرمي في المساء. فيقولون يجوز لك أن تؤخر جميع الرمي إلى آخر أيام التشريق، لكن لو أخرت الرمي عن أيام التشريق هنا يلزمك دم، لأنك أخرجته عن وقته يؤديه. نعم، وعندهم يعتبر أداء لا قضاء. لو أنك أخرت أنت من السقاة والرعاة مثلا أو نسيت، ففي هذه الحالة تؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق، ويعتبر عند المذهب أداء وليس قضاء. وعلى كل كونه أداء فيه نظر، ولا يختلف الحكم إذا قلنا أداء أو قضاء، اللهم إلا من ناحية الأجر ونحو ذلك وبعض الأحكام. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.